قال رحمه الله: المسألة الرابعة: فإن وقع الموت قبل الفرض، فقال مالك، هذه المسألة إذا مات الزوج عنها قبل الفرض وقبل المسيس، مات عنها قبل الفرض وقبل المسيس، أو ماتت عنه قبل الفرض وقبل المسيس، فكم تعطى المرأة؟ هذه المسألة، هذه صورتها وتصويرها: رجل تزوج بامرأة وعقد بها ولم يدخل بها ولم يسمي مهرا ومات عنها قبل الدخول وقبل التسمية، ما في طلاق، هذا موت. المسألة المتقدمة مسألة الطلاق، فليس لها إلا المتعة، إذا فرض لها ولم يمسها ليس لها إلا المتعة، لكن الآن فرض لها ولم يمسها ومات عنها، فهل هي كمسألة الطلاق ليس لها مهر، أم تختلف عن مسألة الطلاق؟ هذه المسألة التي أراد بيانها رحمه الله تعالى، مسألة الموت، سواء كان هو أو هي، أحدهما مات قبل الآخر، وهناك مسألة إذا ماتا معا في وقت واحد فهل لها مهر أو ليس لها مهر، فالأحناف يرون أنها ليس لها مهر إذا ماتا معا، والصحيح أنه لها مهر، وقد ثبت المهر بالعقد، ثبته فلها مهر سواء ماتا معا أو مات أحدهما قبل الآخر، سيأتي المسألة هذه. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: فإن وقع الموت قبل الفرض، فقال مالك: لها الميراث دون الصداق. وهذا ليس قول مالك فقط، بل روي عن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر، هكذا الأوزاعي، وهو قول الليث، وهو قول الشافعي في القديم في بعض أقواله أو في أحد قوليه، هذا ليس قول مالك وحسب، بل هو قول هؤلاء العلماء رحمهم الله من سمعته، علي يروى عنه، ابن عباس وابن عمر والأوزاعي والليث وأحد قولي الإمام الشافعي، يقولون بهذا أنه إذا مات عنها قبل الفرض وقبل المسيس ليس لها إلا الميراث وعليها العدة، أما الصداق فليس لها صداق، لأن الصداق عوض ولم يأخذ مقابله، أو لم يأخذ مقابل هذا العوض وهو المعوض، فما جاء معها حتى نقول لها صداق، لأن الصداق عوض يعتبر، والعوض لا يكون إلا بالمعوض، وهذا المعوض لم يحصل له، كمسائل البيع، كالبيع، فإنه إذا دفع مال ولم يأخذ المثمن هذا ولم يأخذ المبيع فليس له، يعني له أن يأخذ ماله ولا يعني يرد ماله، يقول أنتم ما أعطيتموني السلعة، فله أن يرد ماله ولا يعطي شيئا لأنه ما أعطوه السلعة. وهكذا أيضا مسألة المهر فهو عوض، فلم يأخذ المعوض الذي يكون بالعوض، ما أخذه، ما جاء مع أهله، كيف نقول عليك الصداق؟ ما عليه صداق، قالوا هكذا، قالوا رحمه الله تعالى. وعلى ما سيأتي أيضا من قياس على الطلاق، فإن الرجل إذا طلق امرأة لم يمسها ولم يفرض لها فليس لها إيش؟ الرجل إذا طلق امرأة لم يمسها ولم يفرض لها فليس لها إلا المتعة، ما لها مهر، أليس كذلك؟ وهذا أيضا كذلك، وهم يشتركان في عدم الدخول، هذا لم يمس وهذا لم يمس، فليش هذا ما عليه مهر وهذا عليه مهر؟ فقالوا هذا مثل هذا، فليس لها المهر ولا تعطى مهرا إذا مات عنها أو ماتت عنه. قال رحمه الله: فإن وقع الموت قبل الفرض وقبل المسيس، فقال مالك: لها الميراث، وأما بعد المسيس هذا لا إشكال، لها المهر كامل، لكن فرض لم يقع، يعني قصدي وقع الموت قبل الفرض وقبل المسيس، كالمسألة المتقدمة في الطلاق، وقع الطلاق قبل الفرض وقبل المسيس لها المتعة، وهنا هل كذلك ليس لها مهر؟ هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، وأما تلك قد جاء النص فيها في القرآن فلا إشكال فيها. قال: فإن وقع الموت قبل الفرض، فقال مالك: لها الميراث دون الصداق وعليها العدة. أيضا يقول بهذا رحمه الله: لها الميراث دون الصداق وعليها العدة. قال: وخالف بذلك الشافعي وأبو حنيفة، بل هذا قول جمهور أهل العلم. خالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة، هذا قول جماهير العلماء، الحنابلة أيضا كذلك يرون هذا. والشافعي جاء عنه أنه قال: إن صح حديث معقل فأنا أقول به، قلت به، إن صح حديث معقل الذي سيأتي معنا معقل بن سنان فأنا أقول به أو قلت به. وجاء في الأم أنه لم يصح عنده للاضطراب الموجود فيه كما سيأتي، وهذا الاضطراب الذي ذكروه لا يضر لأنه اضطراب صحابي، وهذا سيأتي إن شاء الله. هذا قول الجماهير أن لها المهر، مهر المثل، وعليها العدة، ولها الميراث، ثلاثة أشياء: إذا مات زوجها عنها قبل المسيس وقبل الفرض عليها ثلاثة أشياء على أصح الأقوال، وليس شيئين أو ليس شيئان، عليها ثلاثة أشياء وليس شيئان. فعليها أولا قص لها الميراث، وعليها العدة، وأيضا كذلك إيش، ولها شيء آخر وهو مهر المثل الصداق، اثنان لها وواحد عليها، لها الميراث ولها الصداق كاملا مثل مهر المثل وعليها العدة. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والذي يدل عليه حديث مروع بنت واشق أو بروع بنت واشق كما سيأتي. قال رحمه الله: وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة فقالوا: يجب لها الصداق والميراث، واحتجوا بما روى جماعة منهم النساء وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، بروع عند أهل اللغة بفتح الباء، وعند المحدثين بروع بنت واشق، وصاحب القاموس يقول بروع كجدول، وابن قدامة يقول رحمه الله: أهل اللغة يقولون بروع بالفتح، وأهل الحديث يقولون بروع بالكسر، بروع بنت واشق، ففرق بين أهل اللغة وأهل الحديث ببروع هذه، فأهل الحديث يكسرون الباء وأهل اللغة يفتحون الباء بروع، وهنا ضبطه بفتح الباء، ويجوز هذا وهذا، والمحدثون هم أعلم بهذا الأمر، أعلم بضبط الحديث، ضبط الأسماء هنا في هذا الموضع خصوصا. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة. هذا هو الصحيح والحديث ثابت، ولا تغتر بقول الإمام العربي ضعيف. قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة، والحديث ضعيف لأن راويه مجهول، بل الحديث ثابت وراويه غير مجهول، فراوي صحابي وإن لم يسمى، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، فهم قالوا نحو هذا، وقالوا بأنه مضطرب الحديث، قالوا فيه اضطراب، فتارة يقول عن معقل بن سنان، وتارة عن معقل بن يسار، وتارة عن رجل من أشجع، وتارة عن جماعة من أشجع، هذا اضطراب يرد به الحديث. وهكذا أيضا قالوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذكر له هذا الحديث، قال: لا نأخذ بهذا الحديث، فإن راويه أعرابي يبول على عقبيه، يبول على عقبيه، لا نقبل حديثه. وهكذا قالوا عرض هذا الحديث، وهذا إعلان الواحدي أو الواقدي، إعلان الواقدي، أن هذا الحديث عرض على أهل المدينة من أهل الكوفة، عرضوا على أهل المدينة أهل الكوفة، فما عرفوا أهل المدينة، ما عرفوا هذه أهل المدينة هذا الحديث، فأعلوه بهذا العلل الاضطراب، وقول علي رضي الله تعالى عنه أنه رواه معقل بن سنان وهو أعرابي يبول على عقبيه، يعني ما ضبط هذا. وكذلك أيضا أن أهل الكوفة عرضوا هذا الحديث على أهل المدينة وما عرفوه، فإذا هذا ما هو حديث، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مو صحيح، فهذا الاضطراب غير صحيح الإعلان به، لأنه يدور على الصحابي عن صحابي، أو صحابي يعني محل صحابي، سواء كان هذا أو هذا ما يضر هذا الاضطراب، لأنه كما ترى يدور على الصحابي مكان صحابي، فهذا ليس باضطراب يضره. وهكذا أيضا قولهم أن علي قال هذا الكلام ذكر بعض أهل العلم أنه لم يصح عن علي رضي الله تعالى عنه، أن هذا الكلام لم يثبت عن علي رضوان الله تعالى عليه. وهكذا قولهم أيضا أهل الكوفة عرضوا على المدينة، هذا ما هو إعلان، يعني ما هو لازم أن يعرف أهل المدينة، فكم من أحاديث تخفى على كبار الصحابة، ما هو إلا على أهل المدينة فقط، مالك وغير مالك ومن سبقه، ما هو هؤلاء الصحابة. أبو بكر خفيت عليه بعض الأحاديث وهم يلازمون رسول الله، وعمر إلى آخر ذلك. فهذا مو صحيح، العلال بمثل هذه العلال غير صحيح، فإن الاضطراب غير صحيح والجهالة غير صحيحة، لأن جهالة صحابي وهي لا تضر، والاضطراب أيضا صحابي مكان صحابي وهذا لا يضر. وهكذا قول علي أنه قال في أنه صحابي يبول على أو معقل بن سنان صحابي يبول على عقبيه أو رجل يبول على عقبيه، معناه عربي، ما ضبط هذا الأمر، هذا أيضا لم يثبت عنه. وهكذا أيضا عرض أهل الكوفة على المدينة وعدم معرفة أهل المدينة الحديث لا يضر على أو لا يدل على إعلان الحديث وأنه ليس بحديث. حاصل الحديث ثابت وهو بالصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن معقل بن سنان، هذا هو الصواب الذي صوبه أبو حاتم وأبو زرعة، أن الصواب فيه عن معقل بن سنان وليس معقل بن يسار، ولا أيضا ذاك الذي جاء رجل من الأشجع إلى آخر ذلك، حتى لو قيل رجل من الأشجع هو معقل بن سنان، قد جاء التصريح به كما يقول البيهقي، قد جاء التصريح به أنه معقل بن سنان، فالصحيح أنه عن معقل بن سنان، هذا هو الذي أثبت أيضا الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند، فالحديث في الصحيح المسند عن معقل بن سنان، وأبو حاتم وكذلك أبو زرع يرجحون هذا أنه عن معقل بن سنان. والذي قال لم يصح عن علي صاحب البدر المنير، الذي صرح بأنه لم يصح عن علي صاحب البدر المنير صرح بهذا، فعلى هذا ما معهم حجة في إعلان الحديث، الحديث ثابت. ومدار المسألة عليه، وقد قال الشافعي إن صح هذا الحديث قلت به وقد صح هذا الحديث، كما جاء عن يحيى بن حرملة أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح هذا الحديث قلت به، وقد قال به، قال بعض أهل العلم قال وددت أن الشافعي حي فأقوم أصرخ في الناس أن الحديث قد صح، ويقول الشافعي موجود اسمع هذا، وددت أنه حي فأصرخ وأقول يعني هذا الحديث ثابت قد صح. وهذه قاعدة عند الشافعي، إن صح الحديث فهو مذهبي، يعني معنى أنه قول له فلذلك ينسبونه له، وهذا قول الشافعي كما يقول الإمام هنا، وقال بذلك خالف بذلك الشافعي وأبو حنيفة إلى آخر ذلك، لأنه يقول إن صح هذا الحديث قلت به، بل قد روي عنه التراجع عن القول المتقدم وأنه قد أثبت الحديث بعد أن اضطرب في صحته أو تردد في صحته رحمه الله، أثبت الحديث بعد ذلك وقال بمضمونه ومدلوله. فعلى هذا الحديث يا أخوان ثابت، حديث مروع بن تواشق، حديث معقل بن سنان وليس معقل بن يسار على الصحيح ثابت، وهو العمدة في هذه المسألة، من مات عنها زوجها ولم يفرض لها ولم يمسها لها المهر كامل، مثل مهر المثل، يعني مثل مهر نسائها اللواتي هن قريب منها، كم أخذنا فيتعطى مثلهن، هذا هو الصواب في هذه المسألة بناء على صحة الحديث. وإلا قد سمعت جماعة من أهل العلم لم يثبتوا لها أو يثبتوا لها، لم يثبتوا لها إلا العدة وكذلك أيضا ميراث، لم يثبتوا لها إلا العدة والميراث، وأما الصداق فليس لها صداق، وهذا خلاف الصواب. قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بن تواشق، بروع أو بروع، من الذي يقول بروع؟ محدثون أحسنت، وبروع أهل اللغة، قضى في بروع بن تواشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة، والحديث ضعيف لأن راويه مجهول، هذا الإعلان مسلم راويه مجهول، هذا الإعلان مسلم يسأل راويه مجهول، جهل الصحابي ما تضر، راوي صحابي رجل من أشجع أو جماعة من أشجع هذا ما يضر، هذا على القول بأنه مجهول، لقد جاء التصريح به في بعض الطرق أنه معقل بن سنان، وأعلوا بعلة أخرى لنحفظ العلل هذه التي ذكروها أنه مضطرب. أحسنت. وعلة أخرى أنهم عرضوا أهل الكوفة هذا الحديث على أهل المدينة ما يعرفوه، وأيضا علي بن طالب رده لما أخبر بأنه رأى الأعرابي معقل بن سنان رده، ولم يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه رد. قال: لأن راويه مجهول، ودليلنا دليل المالكية على أنه ليس لها الصداق وإنما لها المهر وعليها العدة، ودليلنا أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق. هذا دليلهم، أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق. أصل هذا الأمر الطلاق، وقد تقدم معنا أن الطلاق لا يجب فيه الفرض إذا كان قبل النكاح، قبل إيش؟ قبل المسيس، وهكذا قبل إيش؟ فرض، قبل الفرض لا يجب صداق، وإنما يجب عليه إيش؟ المتعة فقط. فقالوا هذا نكاح أصل الطلاق وهو قبل الفراق، كلاهما سواء، كلاهما سواء، أنه فراق في نكاح قبل فرض فإنه يأخذ نفس الحكم. فالطلاق فراق في نكاح قبل الفرض وقبل المسيس، وهذا فراق في نكاح قبل إيش؟ قبل المسيس وقبل الفرض، فالحكم إيش؟ واحد، الحكم واحد، فإذا ليس لها صداق. كالمطلقة التي لم يفرض لها ولم تمس ليس لها مهر وإنما لها إيش؟ المتعة فقط. وهذه مثلها، هذه المسألة أصلها الطلاق، هي فراق، يشتركان في إيش؟ في الفراق، فنفس الحكم تأخذ، فلا فوت بين هذه وبين هذه، لأنهما يجتمعان في فراق قبل نكاح، أو فراق في نكاح قبل فرض، فراق في نكاح قبل فرض فيستويان فيه. وهذا قياس قوي لولا النص، هذا قياس قوي لولا النص، ولا قياس مع النص، والقياس الذي يصادم النص هو قياس إيش؟ باطل كما تعلمون. وقد ثبت النص كما يقول جماعة من أهل العلم، قال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر قول المالكية وهو مالكي، قال: لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته، لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته، والقياس في مقابلة النص ما حكمه؟ فاسد. أحسنت. القياس في مقابلة النص فاسد وباطل ولا يقبل، وهو قياس فاسد، وهذا قياس في مقابلة النص. هذا الذي ذكره القرطبي هو الإنصاف، لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فلا اعتبار به، وهذا كما سمعت مذهب الجمهور فيما ذكر من مسألة. قال رحمه الله: بقي مسألة يا عبد الله عندك، إذا مات عنها وقد فرض لها سمى لها، هذا بلا خلاف. أحسنت. مات عنها وقد فرض لها، هذا بلا خلاف أن لها المهر، لها المهر الذي قد فرضه. أحسنت. ما في مهر مثل الآن، هذا قد سمى المهر وفرضه، هذا بلا خلاف. يقول القرطبي رحمه الله: لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك إيش؟ المسمى كاملا، وزد على هذا دخل بها أيضا، فرض ودخل بها ومات عنها، هذا ما في خلاف، لا إشكال في هذا، حتى لو فرض ومات عنها ولم يدخل كذلك أيضا لها المهر، لها المهر ولا ينصف هنا. قال رحمه الله: فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق، يعني معنى هذا أن هذه المسألة أصلها الطلاق، فهو فراق كما قال الإمام في نكاح قبل الفرض، فإذا أصل هذا الطلاق. وقد تقدم معكم أن الطلاق الذي ذكر بقيوده ليس فيه مهر، وهذا أيضا كذلك، فهو فرع عن ذاك، هذا فرع عن إيش؟ عن المتقدم، فيأخذ حكم الأصل. قال: وقد خرج الحديث المتقدم أبو عيسى، من هو أبو عيسى هذا؟ ترمذي، ما اسمه؟ محمد. أحسنت، بالثورة. أحسنت، محمد. قال المتقدم أبو عيسى، وقال حديث ابن مسعود: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن ثابت الحديث، وقد روى عنه أو قد روي عنه من غير وجه، أي هذا الحديث روي عنه من غير وجه فهو ثابت، وقد سمعت أنه الصحيح المسند عن من هذا الحديث؟ معقل بن سنان. وهذا الصحيح من الذي رجح أنه عن معقل بن سنان؟ وحاتم أبو زرعة أنه عن معقل بن سنان. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة إذا مات الرجل عن زوجه عن زوجته قبل الفرض وقبل المسيس فلها مهر المثل على الصحيح، المسألة فيها خلاف ولها مهر المثل، والعمدة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي هو حديث مع قصة مسعود في حديث معقل بن سنان، فإنه قضى بذلك ثم أخبر أن رسول الله قضى بهذا وفرح بهذا الشيء. قال رحمه الله: المسألة الخامسة قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهذه مسألة كما يقول معضلة ومشكلة في المقصود بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أما إلا أن يعفون هذا واضح ولا إشكال فيه، أي الزوجات، والاستثناء قيل مفرق وقيل منقطع، وقيل منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس الأخذ فهو منقطع، إلا أن يعفون فهذا استثناء منقطع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي، فإن الأخذ غير العفو، فإذا هذا استثناء منقطع وليس منتصل، لأن الأخذ أو العفو ليس من جنس الأخذ وهو منقطع. وقيل مفرغ من أحوال مختلفة، وقيل مفرغ من أحوال مختلفة، إلا أن يعفون أو يعفو فهذا استثناء مفرغ، لم يذكر المستثنى منه في الكلام فهو استثناء مفرغ، والمستثنى منه أحوال مختلفة ليست حال واحدة. قال رحمه الله: الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه، لأنه مال لهن، وللشخص أن يتصرف في ماله بما شرع، فهذه المرأة هذا الصداق لها، والله سبحانه وتعالى أذن لها في هذا الواجب الذي هو لها أن تسقطه، تقول خلاص أعطاها مثلا فرض لها 100,000، تقول مثلا نصف لك خذ النصف هذا، أو تقول قد عفوت عنك، قد عفوت مثلا مؤخر هذا المهر 100,000 مؤخر، فتقول خلاص المهر الذي قد أعطيتني هو لي وهو لك خذه، قد عفوت عنك وهو لك مني، ترى حسن عشرته وترى صلاح الرجل وخير الرجل وبينهم صار أولاده هكذا، تقول خلاص ذاك المهر لك خذه، فلها أن تعفو عن حقها الواجب، إلا أن يعفون فللمرأة أن تعفو عن مهرها سواء كان كل المهر أو بعض المهر. قال: الواجب لكن لا بد من مهر يفرض ولها أن تعفو عنه، لا بد من مهر يفرض ولها أن تعفو عن حقها بعد فرضه، وأما أن تسقط المهر ما فيش مهر هذا مو صحيح، ولا يجوز الزواج بدون مهر، فلا بد من مهر في الزواج يفرض لها ثم تريد تسقطه هذا شأنها. قال رحمه الله: الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه، إذ جعله خالص حقهن يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئنا، إذا ملكنا أمر أنفسهن في الأموال ورشدنا، بهذا القيد أنها تعفو، ملكت أمر نفسها في الأموال، وهكذا كانت رشيدة كما يقول القرطبي رحمه الله، قال القرطبي: وكنا بالغات عاقلات رشيدات، وكنا بالغات عاقلات رشيدات. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: يجوز عفو البكر التي لا ولي لها، وأما التي في حجر أب أو وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا لا خلاف فيه فيما أعلم. فالبكر التي في حجر وليها ووصيها فليس لها أن تسقط حقها، لأن أمرها ما هو بيدها، لكن بكر التي لا ولي لها فلها أن تصرف تسقط ما له، أما البالغة الرشيدة وقص الثيب فأمرها بيدها، الثيب لها ولا إشكال في هذا أن تسقطه، والبكر إن كانت في حجر أبيها ووصيها يقول ليس لها أن تسقط، ليس لها أن تصوم، وإن كانت ليس لها ولي فلها أن تتنازل عما شاءت من مهرها. فلهذا هذا نقل القرطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إذ جعله خالص حقهن يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئنا، إذا ملكن أمر أنفسهن في الأموال ورشدنا. المسألة السادسة: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهي معضلة، أي مشكلة. ويكرر هذا رحمه الله مرة معنا في أكثر من موضع في مسائل فقهية معضلة تمر به في الآيات. قال: وهي معضلة اختلف العلماء فيها، أي اختلفوا في قوله أو يعفو، من هو هذا الذي يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ له أن يسقط أيضا ماله موليته ولابنته أو لأخته إن كان وليا عليها، أم الزوج له أن يتنازل عن حقه النصف الثاني؟ لأن هذا في مسألة تنصيف، لها نصف والنصف يبقى بيد إيش؟ بيد الزوج. فإذا قلنا بأنه الولي فللولي أن يسقط ماله إذا أبت البنت، له أن يسقط تصرف ما في مانع. وإذا قلنا بأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج فمعناه التنازل عن النصف الذي له، يقول خلاص خذ المهر كله، أنا لي نصف خذ الباقي، هذا النصف أنا ما أريده فهو لك. وهي أيضا كذلك كما قال الله: إلا يعفونا، تقول لزوجها خلاص هذا لك خذه، النصف الذي لي خذه أنا متنازل عنه، أهم شيء طلقني وتركني خلاص خذه وهو لك، أو من غير ذلك أيضا ما في شقاق بينهم ولا شيء، طابت نفسها بهذا الأمر. فمعنى قوله إلا أن يعفون أي المرأة تتنازل عن نصفها الذي لها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح ويشرع له العفو، فقيل الولي يعفو عن نصف ابنته إن أبت البنت، يقول ما نبغي خلاص خذه ما في مانع فله ذلك. وقيل الزوج، وكيف يكون عفو الزوج؟ يعفو عن النصف الذي إيش؟ الذي لا، ويقول خلاص خذ المهر إيش؟ كامل، وأنا حقي هذا النصف ما أريده. وهذا جيد. ولا تنسوا الفضل بينكم، الله يقول بعد ذلك: ولا تنسوا الفضل بينكم، اعفوا، أنت تعفو وهي تعفو، هذا جيد، كل واحد يستطيع أن يعفو يعفو، فإن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ما في داعي المشاحة. فهذا حث من الله سبحانه وتعالى على العفو عند الطلاق قبل الدخول وقبل المسيس، أنه يعفوه وتعفوه، لأن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا مشروع. قال رحمه الله: الثاني أن الله تعالى قال: ويعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا إشكال، قفزنا، وهي معضلة اختلف العلماء فيها، فقيل هو الزوج، قاله علي وشريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري، وهكذا ابن عباس أيضا كذلك يروى عنه هذا، وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه وأحمد أيضا. وهذا هو المشهور، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، يتنازل عن النصف الذي له وتأخذ المهر كله المرأة وهو له نصف فيه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، يعفو عن ما له من النصف. ومنهم من قال إنه الولي، وهذا الذي اختاره الإمام كما سيأتي، اختاره الإمام ابن العربي، أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ووجه عفوه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله أنه يعفو عن ما لابنته إن أبت، يعفو عما لها إن أبت، يقول خلاص قد أسقطنا، كما قال ابن الجوزي في زاد المسير. وهناك قول آخر، غير هذه الأقوال التي ذكروها، هناك قول ثالث، وهو أن يكون إلا يعفون المقصود الثيبات، أو يعفو الذي بيده عقدة إلا أن يعفون المقصود الثيبات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو أبو البكر، هو أبو البكر خصوص هذا الشيء، هو أبو البكر يعفو، يقول خلاص ما نريد الذي لنا خذه، فخصوه بأبي البكر. هذا قول ثالث، إلا أن يعفون الثيبات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو أبو من؟ أبو البكر، يتنازل عن حق ابنته وهي عنده موجودة في البيت. وهذا قول ما هو بعيد، وقد سمعت أن البكر إذا كانت في البيت وتحت ولاية الولي والوصي فليس لها أن تتنازل، الأمر يرجع إليه. يرجع إليه، إنما هذا شأن الثيب وشأن البكر التي ليس لها ولي، على ما ذكر القرطبي رحمه الله. قال هذا الآن القول الأول، فما هو القول الأول في قوله أو يعفو الذي، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج، أحسنت، وهذا قول جماهير المفسرين أو جماهير أهل العلم. والقول الثاني أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أحسنت، المقصود الولي. القول الثالث أبو البكر، الثيبات أو يعفون، إلا يعفون الثيبات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح خصوص أبي البكر، أحسنت، أن المقصود به أبو البكر فله أن يعفو وليس مطلقا أبو البكر، وهذا قول ثالث لأهل العلم. قالوا منهم من قال إنه الولي، قاله ابن عباس والحسن وعكرمة، والقول الأول أيضا مروي عنه رحمه الله، القول الأول أيضا مروي عنه. قاله ابن عباس والحسن وعكرمة وطاووس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة وعلقمة ومحمد بن كعب وابن شهاب وأسود بن يزيد وشريح الكندي والشعبي وقتادة، سرد هؤلاء وهو يرى قولهم رحمة الله تعالى عنه. والقول الأول في الجانب الذي فيه الأئمة الثلاثة وحنيفة والشافعي وأحمد، فهو قول الجمهور. أظن قد جاء الوقت، بقي وقت يا أخي نقرأ الحجج. من هو؟ تفضل. نقف هنا إن شاء الله عند قوله احتج من قال. الله أكبر.